تارة تؤخذ الأحكام من المنطوق، ومعنى المنطوق دلالة اللفظ على حكم ما ذكر فيه، دلالة اللفظ على حكم ما ذكر فيه. عندما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، منطوق الآية تحريم قول أف للوالدين، لأن هذا حكم ما ذكر فيه، وأحل الله البيع، منطوق الآية حل البيع، فهذا أخذ بالمنطوق لأن هذا دل على حكم ما ذكر فيه. نعم. نعم، المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، بمعنى أنه لا يؤخذ من اللفظ المنطوق به، وإنما يفهم منه، فالسامع إذا سمع اللفظ فهم حكمه، فهو لا يؤخذ من ذات اللفظ ولكنه يفهم منه، ولذلك سمي بالمفهوم. فمثلا إذا سمع كل عاقل قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، سيفهم أنه يحرم ضربهما، سيفهم أنه يحرم ضربهما. طيب تحريم الضرب ما ورد في الآية، لكن لما حرم الله التأفيف فهم السامع أنه يحرم الضرب، ففهم حكم المسكوت عنه الذي ليس في محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ولذا قال الشيخ نعم قال وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. نعم، مفهوم الموافقة يا إخوة دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو نوعان، مساو بحيث يساوي المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فمنطوق الآية، منطوق الآية تحريم الأكل، ومفهومها بمفهوم الموافقة تحريم الإتلاف بأي طريق، تحريم الإتلاف بأي طريق، وهو مساوي للأكل لأنه لا خصوصية للأكل، فإحراق مال اليتيم حرام ويدخل في الوعيد، إغراق مال اليتيم حرام ويدخل في الوعيد، فهنا كل إتلاف دخل في الآية من جهة المفهوم، وهذا يسمى مفهوم موافقة مساوي. والنوع الثاني لمفهوم الموافقة الأولوي، بمعنى أن يكون حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به، كما قلنا في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، مفهومه حرمة الضرب، أيهما أولى بالتحريم، الضرب ولا قول أف؟ الضرب، فهذا مفهوم أولوي. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزي في الأضاحي، وذكر منها قال والعوراء البين عورها، والعوراء البين عورها. قال بعض أهل العلم مفهوم هذا أن العمياء لا تجزي، مفهوم هذا أن العمياء لا تجزي وهي أولى من العوراء لأنها عوراء وزيادة، فالعوراء ذهبت إحدى عينيها والعمياء ذهبت العينان، فهذا عند بعض أهل العلم مفهوم موافقة أولوي. نعم. قال أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. مفهوم المخالفة يا إخوة معناه دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق به عن المسكوت عنه، دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق به عن المسكوت عنه، يعني فقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقيد إباحة الوطئ بتطهرهن. مفهوم المخالفة أنهن إذا لم يتطهرن لا يجوز وطئهن، وذلك جمهور أهل العلم يقولون لو طهرت الحائض لكنها لم تتطهر لا يجوز لزوجها أن يطأها، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرنا، فمفهوم المخالفة أنهن إذا لم يتطهرنا لا يجوز وطؤهن، ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، لأن الأصل أنه متى ما ذكر في الكتاب أو السنة وصف أو قيد أنه لفائدة، هذا شيء مقطوع به، ليس في القرآن والسنة ألفاظ زائدة لا فائدة منها، فمتى ما ذكر قيد أو شرط فإنه لفائدة، فإذا لم تظهر لنا فائدة إلا نفي الحكم عن المسكوت عنه فإنه يتعين أن نقول بهذا. وبهذا نفهم يا إخوة أن مفهوم المخالفة يشترط له أن لا يظهر للقيد فائدة أخرى، أن لا يظهر للقيد فائدة أخرى غير نفي الحكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يذكر في الكتاب قيدا وتكون له فائدة أخرى غير نفي الحكم، فيؤخذ بها. أعطيكم مثالا، الله عز وجل قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فقيد بقوله سبحانه لا برهان له به، فهذا القيد لفائدة، لبيان شناعة الشرك وأن كل شرك بلا برهان، لما قال الله لا برهان له به هذا ليس قيدا يخرج الشرك بالبرهان، يعني ما يأتي واحد يقول مفهوم المخالفة أن من دعا مع الله إلها آخر وله برهان لا يكون شركا ولا يعاد، نقول هنا لا، لأن فائدة القيد هنا بيان شناعة الشرك وأنه كله بلا برهان، فكأن كون الشرك بلا برهان صفة لازمة فكأن كون الشرك بلا برهان صفة لازمة للشرك، فحيث ما وجد الشرك فإنه بلا برهان. كذلك من شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا يخرج القيد مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، هذا قيد. هل لهذا مفهوم مخالفة فيجوز للرجل أن ينكح ابنة زوجته التي ليست في حجره؟ يعني مثلا امرأة كانت مع رجل وأنجب منها بنتا وطلقها وأخذ البنت، أخذ البنت، فجاء رجل وتزوج هذه الأم ولم يرب هذه البنت ولم تعش في حجره، ثم ماتت الأم، هل يجوز للرجل أن ينكح ابنتها؟ نقول جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز، وليس للقيد هنا مفهوم مخالفة. لماذا؟ قالوا لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب أن بنت المرأة تكون معها، فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذن يشترط للعمل بمفهوم المخالفة شرطان كبيران، أحدهما أن لا تظهر للقيد فائدة أخرى، والثاني أن لا يخرج القيد مخرج الغالب. نعم.